الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في آخر درس في التفسير أخذنا كلام على سورة الليل تفسيرها، ونشرع الآن في الكلام في تفسير سورة الشمس بعون الله سبحانه وتعالى. من يقرأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. أحسنت. يقول الله جل وعلا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، إلى آخره. هذه السورة تسمى بسورة الشمس، وهي من السور المكية. سورة الشمس من السور المكية، وفيها أقسام كثيرة، فأطول قسم في القرآن على شيء هو ما أقسم الله عز وجل به في مطلع هذه السورة، فإنها تضمنت 11 قسما: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسما أقسم الله عز وجل بهذه الأقسام كلها على أمر عظيم، وهو ما سيأتي بعد ذلك. فقوله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، مر معنا مرارا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوقين أن يقسموا بهذه المخلوقات التي أقسم الله عز وجل بها، لأنهم قد نهوا عن ذلك، وإنما الله جل وعلا هو الذي له أن يقسم بما شاء، وليس هذا القسم مبررا للعباد أن يقسموا به، لأنه قد جاء النهي في شريعتنا عن القسم والحلف بغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك، إلى آخره. لكن الله سبحانه وتعالى أقسم بعدد من مخلوقاته في سور عديدة من كتابه الكريم تنويها وتنبيها بشأن هذه المخلوقات المقسم بها. ومن أعظم المخلوقات الشمس، فهي مخلوق عظيم جعلها الله عز وجل ضياء للناس، وجعل فيها من الفوائد والمنافع ما لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني آية النهار هي الشمس، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالشمس مخلوق من مخلوقات الله العظيمة، ينتفع بها الناس بضوئها وبدفئها وغير ذلك. أقسم الله عز وجل بها فقال والشمس وضحاها، وهذا القسم الثاني، أقسم بالضحى وهو الوقت الذي ترتفع فيه الشمس، ولهذا أضاف الله عز وجل الضحى إلى الشمس فقال وضحاها، لأن الضحى هو الوقت الذي ترتفع فيه الشمس بعد إشراقها فتكون أكمل ما تكون ضياء وشعاعا. ومنهم من فسر الضحى بالضوء فقال وضحاها أي وضوءها، جاء هذا التفسير عن مجاهد. ومنهم من فسر الضحى بالنهار كله، وقد جاء القسم بالضحى وجاء القسم بالنهار وجاء القسم بغير ذلك من الأقسام في سورة الضحى في سورة الليل. نعم، لكن الأقرب أن المراد به وقت الضحى، لأن من قال أن المراد به النهار كله فقد جاء في الآيات بعد هذه القسم بالنهار، القسم بالنهار، فيكون تكرارا للقسم، فيكون تكرارا للقسم. فالأقرب أن المراد بالضحى هو الوقت الذي ترتفع فيه الشمس، والشمس وضحاها والقمر، وهذا أيضا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل العظيمة الذي هو القمر، وهو آية الليل كما أن الشمس آية النهار، فأقسم الله عز وجل بالآيتين العظيمتين آية الليل وآية النهار، فقال والقمر إذا تلاها، والقمر معروف ومعنى تلاها يعني تبعها، والقمر إذا تلاها إذا تبعها أي إذا تبع الشمس. فمنهم من قال أن هذا يكون في أول الشهر، أن المراد بهذا ما يكون في أول الشهر عند أن تغرب الشمس في أول يوم من أيام الشهر، يعني أول ليلة من ليالي الشهر، فتغرب الشمس ثم يغرب الهلال على إثرها، يظهر بعدها ويغرب، ويستدل بذلك على دخول الشهر الثاني، على دخول الشهر الثاني. ومنهم من قال أن معنى تلاها غير هذا، أن المقصود إذا تلاها يعني تلا الشمس في ارتباط مصالح الناس بهما، فكما أن للناس مصالح في الشمس ومنافع، كذلك القمر يتلوها في المنافع والمصالح التي للناس. نعم، والقمر إذا تلاها، واستنبط بعض العلماء كابن عاشور رحمه الله من هذا أن القمر تابع للشمس، أن القمر تابع للشمس، وأن ضوءه مستمد ومستفاد من ضوء الشمس كما يقرره علماء الهيئة. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، هذا قسم بالنهار. وقد مر معنا أيضا في تفسير سورة الليل القسم بالنهار والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. منهم من جعل المعنى هناك المعنى هناك، والنهار إذا تجلى يعني إذا ظهر ووضح، وهنا منهم من جعل المعنى كذلك فقال والنهار إذا جلاها يعني إذا ظهر ضوء النهار وتجلى، ومنهم من قال يعني جل الشمس، أن المعنى والنهار إذا جلاها أي جل الشمس وأظهرها، والمعنيان متقاربان، المعنيان متقاربان، فلا يكون تجلي النهار إلا بظهور الشمس أو ظهور ضوء الشمس، والنهار إذا جلاها. ومنهم من ذكر معنى آخر بأن الضمير هنا يعود إلى الأرض، يعني والنهار إذا جلاها أي إذا جل الأرض أظهرها بعد أن كانت مستورة بظلام الليل، بعد أن كانت مستورة بظلام الليل فجلاها النهار. والأقرب القول الأول، لأنه لا ذكر للأرض حتى يتضح المعنى، حتى يعني يعود الضمير إليها، فيكون الأقرب أن المقصود والنهار إذا جلها إذا جل الشمس وأظهرها، ويستلزم ذلك تجلية الأرض وظهورها بعد أن كانت مستترة بظلام الليل، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها كذلك. هو كقوله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى، الآية التي تقدمت في سورة الليل، والليل إذا يغشاها، قيل المراد يغشى الأرض، وقيل يغشى الشمس، يغشى الشمس كما قال الله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فالمعنى يغشى الشمس، يغشى الليل الشمس فيغطي ضوءها، فيكون الضمير هنا راجعا إلى الشمس، وقيل راجع إلى الأرض كما سبق في الآية التي قبلها، والأقرب أن الضمير يعود إلى الشمس لأنها هي المذكورة قبل ذلك، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، فيكون تكون هذه الضمائر والله أعلم عائدة إلى إلى الشمس. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، هذا قسم بهذا المخلوق العظيم وهو السماء، فالسماء من أعظم المخلوقات وأكبرها، قال الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال والسماء بنيناها بأيد، الأيدي هنا هي القوة، وليس هذا من التأويل الباطل تأويل أشاعرة، لا، وإنما الأيد معناه القوة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لعظمتها بناها الله عز وجل بقوة، فهي مخلوق عظيم من أعظم المخلوقات، وهي أكبر من الأرض بمرات كثيرة، فأقسم الله سبحانه وتعالى بها وقدمها قدم ذكرها على الأرض أولا لعظمتها وجلالتها وعظم خلقها. قال والسماء وما بناها أي وبنائها، وقيل وبانيها، يعني اختلف العلماء فيما هنا هل هي مصدرية أو هي هل هي مصدرية أو هي موصولة بمعنى من. فالذين قالوا بأنها موصولة قالوا أنها بمعنى من، أي والسماء ومن بناها، أي وهو الله سبحانه وتعالى، فيكون إقساما بالسماء وإقساما ببانيها وهو الله سبحانه وتعالى. ومن قال إنها مصدرية يقول والسماء وبنائها، يعني أنه قسم بالسماء وقسم ببنائها، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن المراد بالبناء هنا الارتفاع، الارتفاع، فقال والسماء وبناء وما بناها أي وبناء السماء العالي المرتفع، فإن الله جل وعلا رفع السماء، رفع سمكها فسواها، نعم، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، وهذا قسم أيضا بالأرض، وهي من المخلوقات العظيمة الكبيرة كما سبق في الآية لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهي من المخلوقات العظيمة، وقد أودع الله عز وجل فيها مخلوقات كثيرة عجيبة غريبة، جعل فيها الجبال والبحار والأنهار والأشجار، وجعل فيها الحيوانات والمخلوقات العجيبة، فأقسم الله عز وجل بالأرض وما طحاها، طحاها بمعنى بسطها، قالوا هي كقوله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، أي بسطها وجعلها مستقرة للسكنى كما قال الله عز وجل لأبينا آدم عليه السلام ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، والأرض بعد ذلك دحاها، فقالوا إن طحاها بمعنى دحاها، بمعنى بسطها، بمعنى جعلها مستقرة للسكنى، وليس في هذا أن الأرض مسطحة وأن ليست كروية، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم هناك من يستدل بهذه الآية على هذا، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر وجوها كثيرة، يقول ليس في هذه الآيات دلالة على أنها مسطحة وأنها ليست كروية، فإنما المقصود بدحاها وبطحاها أي جعل فيها مستقرا للسكنى ومهيئة للاستقرار عليها، حيث وسعها وجعل فيها ما جعل من أسباب العيش. والأرض وما طحاها، وما هنا يعني الخلاف فيها كالخلاف في الآية التي قبلها، قيل أنها مصدرية وقيل أنها بمعنى من، أنها موصولة، وأن المراد والأرض ومن طحاها أي ومن بسطها، وهو الله سبحانه وتعالى. ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، ونفس هنا نفس نكرة، والمراد بها كل نفس منفوسة، كل نفس مخلوقة. ونفس وما سواها أي ومن سواها سبحانه وتعالى، أو وتسويتها، حيث أقسم الله عز وجل بالنفس التي سواها الله سبحانه وتعالى وخلقها وأتقن صنعها وأحكمه، نعم، وأنشأها من العدم سبحانه وتعالى. ومن العلماء من يقول أن المراد بالنفس هنا نفس الإنسان، يعني منهم من قال أن المراد بها عموم الأنفس المخلوقة، ومنهم من قال أن المراد بها نفس الإنسان، واستدلوا بالآية التي تليها فألهمها فجورها وتقواها، وهذا أقرب أن المراد بها نفس الإنسان من باب الاستدلال بالآية التي تليها، لأن التي ألهمت فجورها وتقواها هي نفس الإنسان، أما أنفس الحيوانات فليست كذلك، نعم، فلا تعرف معنى فجور ولا معنى تقوى. والذين قالوا بالعموم يعني قالوا فألهمها فجورها وتقواها، تكلفوا في التأويل وقالوا المقصود منحها القوى والتمييز التي تميز ما يضرها مما ينفعها، فالبهائم وإن كانت لا تعقل لكنها تميز ما ينفعها مما يضرها، لكن الأقرب أن المقصود هنا نفس الإنسان. ونفس وما سواها أي عدل خلقها وسوى أعضاءها وأتقن صنعها وأحكم خلقها، على أنها المراد نفس الإنسان، وجعل الإنسان معتدل القامة، وهو مفهوم التسوية، لأن التسوية تدل على استقامة واعتدال، فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها، هذا إخبار عن النفس التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، فقال فألهمها فجورها وتقواها. والإلهام هو التعريف للشيء والتيسير له، أن يفهم الملهم الشيء الذي وضع له والذي أعطي له ويساق إليه، نعم، فألهمها فجورها وتقواها. والمراد بالفجور ما كان عاقبته خسارة وشقاء، ما كان يؤدي بصاحبه إلى الخسارة والشقاء، أيا كان ذلك الفجور، قولا كان أو فعلا، قولا كان أو فعلا. والتقوى هي ما كان عاقبتها عاقبة محمودة وجزاؤها جزاء حسنا من الأقوال والأفعال. ومعروف معنى تقوى الله سبحانه وتعالى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وأن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، فجعل البر في مقابل الفجور، جعل البر وهي أعمال الخير والطاعة والعبادة في مقابل الفجور، فأفهم ذلك أن المراد بالفجور أعمال الشر والسوء والقبائح، فألهمها فجورها. معنى ألهمها هنا فجورها وتقواها بمعنى دلها وأرشدها ووضح وبين ما ينفعها وما يضرها، دل كل نفس عاقلة على الأشياء التي يحبها سبحانه وتعالى ويرضاها، والتي تكون عاقبتها عاقبة محمودة، والأشياء التي تغضب الله وتسخطه ولا يرضاها وتكون عاقبتها عاقبة سيئة قبيحة. فنهى أي نعم، فأرشد الله عز وجل الإنسان إلى ما ينفعه وما يضره، وهو كقوله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، فيسلك أي الطريقين شاء. وهنا فألهمها فجورها وتقواها، بين الله عز وجل لنا طريق الفجور وطريق التقوى، فليسلك العبد ليختار لنفسه أي الطريقين شاء. فألهمها فجورها وضح وبين لها فجورها وتقواها، فليسلك أي الطريقين شاء. ولذلك قال بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قسم الناس إلى فريقين، قسم الناس إلى فريقين باعتبار ما بين لهم من الطرق. فمن الناس من سلك طريق الفجور، ومنهم من سلك طريق التقوى، وبناء على ذلك قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولماذا قال فألهمها فجورها وتقواها؟ بعض العلماء بعض المفسرين قال أنه قدم الفجور على التقوى باعتبار المخاطبين، باعتبار حال المخاطبين، لأن الخطاب كان لكفار قريش، فكانوا على فجور ما قد يعني سلكوا طريق التقوى. فهو يقول فألهمها فجورها وتقواها، قدم الفجور على التقوى باعتبار حال المخاطبين. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الناس باعتبار هذين الطريقين صنفان، فصنف سلك طريق الخير، طريق الحق وطريق التقوى، فهذا هو المفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهنا جاء جواب القسم، بعد أن أقسم الله عز وجل 11 قسما جاء جواب القسم في هذه في هاتين الآيتين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله سبحانه وتعالى ما أقسم هذا القسم الطويل الكثير إلا لعظم الأمر وأهميته، لعظم الأمر وأهميته، فكونه سبحانه عدد هذه الأقسام كلها يدل على أن المقسم به أمر عظيم، فليتنبه لهذا، ليتنبه لهذا الأمر، فإنه جدير بأن يتنبه له. قد أفلح من زكاها، هذا جواب القسم. الفلاح يقول العلماء هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح، أن يفوز الإنسان بما يحب وينجو مما يرهب، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. والمراد به الفوز في الدنيا وفي الآخرة، يفوز الإنسان في الدنيا وفي الآخرة بالمطلوب وينجو من المرهوب. وكلمة أفلح تدل على فوز وبقاء، هكذا ذكر أهل اللغة، يقولون أنها تدل كلمة فلح، أصل هذه الكلمة تدل على فوز وبقاء، معنى ذلك أن المفلحين يفوزون بالمطلوب وينجون من المرهوب مع استمرار ذلك لهم، يستمر لهم هذا الفوز وهذا الفلاح وهذا المرغوب الذي حصلوا عليه والنجاة مما خافوا منه، يستمر ويبقى، فهذا هو الفلاح. ولو تأملنا في آية القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر صفات المفلحين، صفات عظيمة الذين تمسكوا بأمور الدين العظيمة. انظر في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف هم المفلحون. فتفسير الفلاح الذي ذكره الله عز وجل هنا قد أفلح من زكاها يكون بمثل هذه الآية. من هو المفلح؟ من هو ما هو طريق الفلاح؟ طريق الفلاح يكون بامتثال هذه الأمور والقيام بهذه العبادات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات, في هذه الآيات وفي أيضا آيات في آل عمران وغيرها من السور ذكر الله عز وجل أعمال أهل الفلاح. فمن أراد أن يكون من المفلحين فليعمل بهذه الآيات وبهذه الخصال العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. طيب من هو المفلح؟ قد أفلح من زكاها, زكى نفسه. قد أفلح من زكاها, كيف يزكي الإنسان نفسه؟ أصل التزكية لها معنيان, أصل كلمة زكى لها معنيان. المعنى الأول تنقية وتطهير, والمعنى الثاني زيادة ونماء. هكذا ذكر العلماء في أصل التزكية, قالوا لها معنيان, المعنى الأول تطهير وتنقية, والمعنى الثاني زيادة وتنمية. زيادة وتنمية, وكلاهما مراد هنا, كلا المعنيين مراد هنا. قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه بأن طهرها ونقاها من عيوبها وأدناسها وأرجاسها من الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام, هذه التنقية والتطهير, فيطهر نفسه من هذه الأشياء. والمعنى الثاني بالنماء والزيادة بأن يزداد من أعمال الخير وأعمال البر وأعمال الطاعات والعبادات والقربات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن مطلوب منه التزكية بنوعيها, النوع الأول التطهير والتنقية فينقي نفسه ويطهرها من الذنوب والمعاصي. وكان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي يدعو بها ويستفتح بها في صلاته: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه هي التزكية, تنقية الإنسان من ذنوبه ومعاصيه حتى يطهر كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس, فيصير بعد ذلك نقيا صافيا لامعا ذهبت عنه الأدران والأنجاس وصار زكيا نقيا. وهكذا الإنسان, الذنوب والمعاصي أدران تدنسه وتنجسه ويحتاج إلى أن يتطهر منها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا, طبعا هذه الأنجاس والأرجاس والأدناس تكون على القلب, آثارها على القلب ثم تظهر بعد ذلك على سائر الجوارح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء, فإن نزع وتاب واستغفر صقل قلبه, وإن عاد زاد, يعني زاد ذلك, زادت تلك النكتة السوداء حتى يعلو الران على قلبه, وذلك الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران بمعنى غطى على قلوبهم ذلك السواد, سواد الذنوب والمعاصي غطى على قلوبهم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن قد أفلح من زكاها, زكى نفسه بتطهيرها وتنقيتها من الذنوب والمعاصي حتى تصير طاهرة نقية. قد أفلح من زكاها بالأعمال الصالحة, نماها, زاد في حسناتها, زاد في طاعاتها, زاد في عباداتها وخيراتها. فيتضمن التزكية, تتضمن التزكية هذين الأمرين: قد أفلح من زكاها, وتزكية النفس أمر مطلوب يجب على الإنسان أن يحرص عليه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو به: اللهم آت نفسي تقواها, زكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. يدعو بمضمون هذه الآية: اللهم آت نفسي تقواها, زكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. إذن عندنا أمران: تزكية من الله عز وجل وتزكية من العبد. في هذه الآية الله عز وجل يقول قد أفلح من زكاها، أي الإنسان يزكي نفسه، إذا زكى نفسه فهو المفلح. وفي الحديث قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام زكها أنت خير من زكاها. إذن يحتاج الإنسان إلى أن يزكي نفسه، ويحتاج إلى أن يزكيه الله، إلى أن يزكي الله جل وعلا نفسه. فأما تزكية الإنسان نفسه كما سبق أنه يسعى إلى تطهيرها من الذنوب والمعاصي والآثام والبعد عن أسبابها، والتوبة إلى الله عز وجل مما يقع فيه الإنسان من الذنوب والمعاصي، وأيضا يزكي نفسه بالطاعة والعبادة والإكثار من الأعمال الصالحة. وتزكية الله عز وجل لعبده تكون بالتوفيق والتسديد والعون والهداية والإرشاد. هذا تزكية الله عز وجل لعبده، بأن يسوق عبده إلى الخير ويوفقه لذلك وييسر له ذلك. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومما علمنا أن ندعو به: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكل دعاء يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير الذنوب ومغفرتها والتوفيق للطاعة والعبادة هي من هذا القبيل، هي من تزكية الله عز وجل العبد بأن يأخذ بيده وينتشله من أوحال الذنوب والمعاصي ويطهره منها، ويقبل توبته، يقبل توبته، وأن يوفقه للطاعات والعبادات والأعمال الصالحات. فتزكية من الله عز وجل للعبد، وتزكية من العبد لنفسه. فالعبد يعمل بالأسباب، العبد يعمل بالأسباب فيتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن الذنوب والمعاصي ويبتعد عنها وعن أسبابها ويعمل الأعمال الصالحة، والله جل وعلا هو الموفق والميسر والمسدد والمعين والمهيئ، الذي يهيئ لعبده أسباب الخير والطاعة والعبادة. هذه الدعوة دعوة عظيمة، جدير بالمسلم أن يستكثر منها وأن يحرص عليها وأن يدعو الله عز وجل بها، لأن بها فلاحه وفوزه ونجاحه. اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والنفس كما يقول بعض العلماء أمانة عند صاحبها، نفسك أمانة عندك، فرع الأمانة، واحرص على حفظها وصيانتها وعدم إهمالها. نعم، ليرعى كل واحد منا نفسه حق رعايتها، وليحرص على القيام بحق نفسه، وإن لنفسك عليك حقا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. لا يظن الإنسان أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن لنفسك عليك حقا فقط في المطعم والمشرب، لا والله، بل لنفسك عليك حقا في كل شيء، ومن أعظم حقوقها أن تصونها من عذاب الله، أن تصونها من عذاب الله عز وجل بأن تمتثل ما أمرك الله عز وجل به، وأن تجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه. هذا من أعظم حق نفسك عليك. أما إذا كان الإنسان يرعى حق نفسه في المطعم والمشرب والمنام وغير ذلك، ويقول قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لنفسك عليك حقا، نعم لنفسك عليك حقا في هذا، لكن أعظم من هذا أن تصونها من عذاب الله. أما أن تصونها من حر الدنيا ولا تصونها من حر الآخرة، فرطت في حق نفسك وأهملت في شأنها. فاسعى في تزكية نفسك بما تستطيع، اسعى في تزكية نفسك بما تقدر عليه من الطاعات والعبادات والقربات وإبعادها عن معاصي الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها، الأعمال الصالحة كلها زكاة، وإن كانت الزكاة المعروفة في مقدار المال الذي يخرجه الإنسان فيما يجب عليه من زكاة ماله، لكن المفهوم الشرعي للأعمال الصالحة كلها تسمى زكاة. قد أفلح من زكاها بالأعمال الصالحة، فكل عمل صالح هو زكاة للنفس بالمفهوم الشرعي، هو زكاة للنفس بالمفهوم الشرعي. صلاتك زكاة، صيامك زكاة، زكاتك زكاة، حجك زكاة، ذكرك لله زكاة، تلاوتك للقرآن زكاة، كل عمل من الأعمال الصالحة زكاة. فأدي زكاة نفسك. وقد خاب من دساها، هذا المقابل للنفس المزكاة النفس المدساة، وقد خاب من دساها. الخيبة هي الخسران، الخيبة هي الخسران، يعني خاب أي خسر وشقي من دس نفسه. وأصل التدسيس الإخفاء كما ذكر المفسرون وأهل اللغة. أصل التدسيس، تدسيس الشيء، هو الإخفاء. ولهذا يقول دس كذا في موضع كذا، دس له السم في العسل، هو الإخفاء، هو الإخفاء. دس الحب في الأرض معنى أخفى. فأصل التدسيس أصله الإخفاء، ولا زال هذا المعنى مستعملا في الناس. فمعنى قوله جل وعلا وقد خاب من دساها، يعني من دس نفسه بمعنى حقرها وأخفى، يعني حقرها وأرداها بالذنوب والمعاصي والكفر، دنسها بالسيئات والمعاصي، فأخفى عنها جمالها وحسنها وصلاحها وفلاحها بما فعله من الذنوب والمعاصي. ولهذا فسر بعضهم دساها هنا باللازم، فقال أي دنسها، دساها أي دنسها بالذنوب والمعاصي. لكن إذا رجعنا إلى أصل المعنى أن المراد به الإخفاء، فيكون المعنى أنه حقرها بما ارتكب من الذنوب والمعاصي والسيئات والآثام، فلما فعل ذلك أخفى محاسن نفسه، أخفى محاسن نفسه، أخفى مصالح نفسه. فهذا هو الخائب حقا، هذا هو الشقي، هذا هو الخاسر، الخاسر حقا الذي خسر نفسه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هل هناك أعظم من خسارة النفس؟ لا شك أن خسارة النفس أعظم الخسران. قد يخسر الإنسان ما لا يخسر شيئا من أمور حياته، لكن أن يخسر نفسه هذا أعظم الخسران. فلهذا قال وقد خاب من دساها، هذا خسران عظيم، لا أعظم من خسران النفس. ولذلك يأتي الخاسر يوم القيامة يود أن يفتدي نفسه بكل شيء، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، يود أن يفتدي بكل من في الأرض إنقاذا لنفسه، وقد كان في الدنيا لا يكرم نفسه ولا يطهرها من عيوبها ومن ذنوبها ومعاصيها، فيوم القيامة يريد أن يفتدي من عذاب الله. هذا هو الشقي حقا، هذا هو الخاسر حقا، وقد خاب من دساها. فالمسلم يحرص على تطهير نفسه وتزكيتها وتنقيتها من عيوبها ومن أدناسها وأرجاسها. وتزكية النفس أمر مطلوب، تزكية النفس أمر محتم، على كل واحد منا أن يسعى في تزكية نفسه قدر ما يستطيع، فإن الشيطان حريص على تدنيس نفس الإنسان، والنفس في حد ذاتها تميل إلى الشقاء وإلى الشهوات والمعاصي والمحرمات، فيحتاج الإنسان إلى أن يزمها وأن يحكمها وأن يمنعها من شهواتها المحرمة ومن ملذاتها المحرمة حتى لا ترديه نفسه ولا توقعه في سخط ربه سبحانه وتعالى. فالفلاح، كل الفلاح في فلاح النفس وفوزها وتزكيتها وتنقيتها من ذنوبها ومعاصيها والاستكثار من طاعة ربها سبحانه وتعالى. والشقاء كل الشقاء، والخيبة كل الخيبة في تدنيس النفس وفي تدنيسها بالذنوب والمعاصي والآثام عياذا بالله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بقية السورة إن شاء الله يأتي الكلام عليها في درس آخر، بإذن الله سبحانه وتعالى. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.